السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا آنفا عن العبرة من حال الأنصار قبل الإسلام، اليوم نتحدث عن المنافقين. حقيقة ليس أسوأ ما صنعه المستعمر أنه وضع بيننا الحدود، بل أسوأ ما صنعه أنه جاء بأقوام رباهم على عينه وعلمهم، فظهر تيار يساري موالي للغرب. ما المشكلة في أن يكون بيننا تيار كهذا؟ المشكلة أنه ضمان لوجود الفرقة المستمرة، مما يفوت علينا فرصة الوحدة. فما بالك إذا كان هذا التيار موال للأعداء في أسسه، ومخالف للأمة في أسس اتفاقها وقيامها، بل هو تيار ينسف مفهوم الأمة أصلا في حقيقته. فإذا كان الأمر كذلك، فالعقل العقل والحزم الحزم أن يتعامل مع هذا التيار على أنه عدو، كما قال الله تبارك وتعالى: هم العدو فاحذرهم. والعدو لا ينبغي أن يرحم إذا جهر بعداوته بين أظهرنا، خصوصا في أزمنة الأزمات. النبي صلى الله عليه وسلم، المنافقون كانوا يأتون إليه ويحلفون بالله ما قالوا. لماذا؟ لأنه لو ثبت عليهم أنهم قالوا هذه العبارات سينالوا عقوبة تردع أمثالهم عن الحديث عن مثل هذا. ولكن تأمل ما ذكر الله تبارك وتعالى من أحوال المنافقين في القرآن. يقولون: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. هنا على ماذا لعب المنافقون؟ لعبوا على العصبية الوطنية. نحن أهل المدينة، محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه المهاجرون وافدون. وافدون، هؤلاء الصحابة الذين يهاجرون من هنا وها هناك من الوافدين. قد لا يقولونها في حق النبي بعضهم، ولكن في حق البقية: أنتم وافدون، نحن أهل البلد، نحن الأعز. هذا طرح من اليوم: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. ما مقابلها اليوم؟ أغلق الجمعيات الخيرية لأنها تدعم الإرهابيين. الإرجاف في المدينة، تعظيم العدو في العيون. العدو قوي، العدو والعدو والعدو، إرجاف. جمع الناس لكم فاخشوهم. أعداؤنا أقوياء، أعداؤنا عندهم رؤوس نووية، كذا كذا كذا كذا كذا. من اللطائف ما روى الطبري في تفسير قول الله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله، بسند صحيح عن الإمام عكرم البربري، أنه قال: المصورون آنذاك كلمة تطلق على الذين يصنعون التماثيل، يصنعون الأصنام. ولكن اللطيف من المفارقة أن اليوم كثير من المصورين فعلا، من نسميهم مصورين باصطلاحنا الحديث، هم فعلا يؤذون الله ورسوله، إما بنشر الشهوات أو الشبهات، والأمران صارا قرينين. لا يقومون إلى الصلاة إلا وهم كسالى يراؤون الناس. هو لو كان يصلي في بيته ما اضطر أن يرائي أحدا، لأنه في بيته، ولا اضطر أن يكون الأمر قياما، ولكن واضح أنه يكون جالسا في حانوته، يعني في محله أو خارجا، فيقوم الناس إلى صلاة الجماعة فيقولون له: تعال صل، فيتضايق من هذا: لماذا أغلق محلي؟ لماذا أقوم من مجلسي؟ من اليوم يضج بمثل هذه الأحكام؟ عبد الله بن أبي بن سلول في صحيح البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى الأنصار يريد أن يحدثهم، يريد أن يعظهم، يقص عليهم، فتثير دابة النبي بعض الغبار، فبن سلول يظهر الضيق ويضع ثوبه على وجهه، يقول: لا تغبر علينا. فلما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إنما تقول لحسن، ولكن لا تأتنا تغشانا في مجالسنا، ولكن اجلس في بيتك، فمن أتاك فقص عليه. الدين في المسجد، هذه موازية لهذه على فكرة.